أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك، أنا في ظني أصغر. خلي اللي سمع يسمع، أساسا ما بقى سرار، غيابك كسر سكتي وكل أسرار يظهر. غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك أبكي وألوم النفس وأقهارها. أبيك ترجع تسولف لي، تعلمني وش الأخبار. أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك أسهر. أبيك بجنبي الليلة، ترى كل الجروح صغار، كبير الجرح في ظنك، أنا في ظني الصغر. خلي اللي سمع اسمع، أساسا ما بقى سرار، غيابك كسر سكتي وكل أسرار يظهر. تعال ويكفي إحراجي، تبتو ما عرفت أختار، ترى ما بينك وبيني حلولي أنت أكثر. ولاني ناوي أحكي لك عن اللي في غيابك صار، كفاك من الألم عيني لمن شفت منظرك.